الحمد لله بإذن الله وسوف يدرس في هذه الثورة كتاب التفسير من كتب الفقه الحنبلي وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى للإمام أبي عبد الله الباري الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في شرعين كاملين يدرس الفقه من ألف إلى ياي فالغريبة عاجلة والشريعة لا تفوت والفرصة أبدا كما يقال لا تعوض ولا تأتي كثيرة. وكنت أقول لأحد إخوانكم قبل الصلاة بشأن الفرصة أمورا تدعو إلى التعبد. نعم تدعو إلى التعبد. وكم رجل ضاع عليه خير كثير لما فوق الفرصة ينتظر أنها تجيء مرة أخرى. ومنعنا أن الفرصة تجيء مرة أخرى كما كان في أمر ابن عباس وصاحبه. ابن عباس قال هيا بنا نسمع العلم وإن الصحابة الذي تصلنا اليوم كثير. قال ابن عباس يسمعون منك يتركون الصحابة. وقال ابن عباس فتركت قوله ومضى إلى شأن يتحدث حتى ربما كان ينام إذا بفتح أحد الصحابة والريح تسقي عليه ترابه يسمع العلم حتى أدرك هذا الصاحب القديم ابن عباس يجلس في مجلس عظيم من الناس فقال هذا الفتى كان أعقل مني لأنه ماذا أمسك الفرصة ولم يشت ولم يضيعها فأمسك فرصة الجلد يديه والغنيمة عاجلة كما قلت شهرين يوميا من السبت إلى الخميس ما بين العصر والمغرب في ساعتين ونصف ساعة دراسة تكون غاية للمبتدئ وتكون تفصيلا للمنتهي فتجمع ما بين الغايتين وتصيبه السرين بحجر واحد ان شاء الله تبارك وتعالى. ولن يساحب الفقه شيء في هذه الثوره هي دوره فقهيه خاصه ومنزل الفضيله يتوسط البلد بحيث يمكنك الوصول اليه من كل مكان لانه ما بين ميداني الحشبه ورصيف الى جوار مستشفى الماضي فهذه علامة البارزة الى جوار مستشفى الماضي وتصل اليه بالخطاب وتصل اليه بوسائل وقرات اخرى شتى فقد انقطع عذرك يا طالب العلم انقطع ماذا عذرك اذا والفرصه قد حضرت بين يديك وما هما الا شهران وفقط غير ان دروس الاباحيه المغرب منتظمه فيها ما فيها ومواحيها لا تتاثر بدوره التفريغ لان دروس المغرب هذه لها ناسها واهلها الذين لا يمكنهم حضور ثوره للطرزيه للانشغال والشغله حجج تتجتمع كل المصالح في عام الصيف ليكون خيط نشاط وعمل وشغل صحيح وطالب العلم لا يفرغ لا يفرغ ابدا انما هو صاحب شغله كما قيل من دخل في طلب العلم فقد توفي عليه منه ورفض اهله يديه او ايديه الحس كما قيل. طيب الى حصه الاساس والاخر وهي حصه الفقه وحصه اليوم ذات شان يا طلبه العلم وفيها شغل كثير. طيب يعرف الفضل لأهل الفضل إلا له الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا له الفضل، خاصة وعندنا شكاية قديمة يعد علماء السلف وأغلقتم علينا البلاد. شكاية قديمة لأحد علماء السلف يقول ما أكثر ما تستفيدون منا ثم يظن الواحد منكم علينا بدعوة، ما أكثر ما تستفيدون منا ثم يظن علينا الواحد منكم بما بدعوة، هذا والله ضرب من ضروب الجحود والنكران، وما الذي ضيع الفراغ إلا مع ذات جحود يحسن إليها زوج وذهب كله، فإن رأت شيئا وما رأت تقول له ما رأيت منك خير شيء خير الخطر، فهذا خلق النساء ما سمعت. فاحفظ يا أهل الفضل فضله واشكر له، فإنه لا يشكر الله من لم يشكر الناس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفادنا هؤلاء أعظم إفادة بما سلك على الله عز وجل، وبما وضع قدمك على طريقه، وبما عرفك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الترحم على اهل العلم فيه، الترحم على اهل العلم فيه، وشكر لك. يقول الامام ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى: وتغتر نجاسه الكلب والخنزير شرعا احداهن بالتراب. تحت هذا الاصل قريبا من عشر مسائل، قلت تمييز، والكلب مسمى لكل سبع عقور، كل سبع او كل سبع عقور يسمى كلبا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خلص عليه كلبا من كلابه، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في بعض ولد ابي لهب، في بعض ولد ابي لهب، فقال الله خلص عليه كلبا من كلابه. فإن الله قال: إن شانئك هو الريح والأرض، ولا تتعجل على قول سبب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وعد الله لا يخلف، وهو القائل في كتابه الكريم: ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله ماذا تأويلا، وقد قال تعالى: إن شانئك هو الأرض. إن شانئك هو الأرض، وما مسك كسر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصدق ماذا ملكه، فضاع إلى الأبد وعش لا تكراوي. قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فجاء الأسد ليلا فاقتلع هذا أكل من بين أصحابه، عجيب من بين أصحابه، وكان جالسا بين أصحابه وأخذ الأسد يحوم يحوم حتى إيه حتى ثلاثة فاقتلع رأسه من بين أصحابه. ليس الله تعالى يقول: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إلا هو آخذ بناصيتها، حتى الكلب مأمور، الأسد مأمور. قلت الولاد، قال قتيبة: وقد غلب الكلب على هذا النوع النابح، وربما وقف به. نحن الآن معنا مثلا، ما هي المسألة؟ أن الكلب مسمى بأصل الاستاذ معرفي اليوم الذي يسمى الكلب ولا بالسجن غيره قلت عليه ينبغي حمل كلام الشارع على هذا المحدث الغالب الشائع الظاهر لانه هو المتبادل الى الذهن. واما المعنى الشائع المهجور المذكور فيحمل عليه كلام الشارع ابدا. إذا ورد مسمى الكلب في لغة الشارع فهو ماذا؟ النابح من السباع. وخرج بهذا المعنى الغالب الشائع ما سوى يعني لا يكون يعاقب الأسد ليش؟ صحيح. وإنما المعنى الشائع إلى معنى شائع أو مسمى الكلب الشائع إلى معنى شائع وهو النابح من الريح من السلاح. إذا استفدنا فائدة لغوية وفائدة تفسيرية مهمة. فائدة لغوية أن الكلب مسمى للنابح واضح. إن كان في أصل الوضع اللغوي هو مسمى لكل ماذا؟ لكل السلاح. لكن صار هذا المعنى مهجورا وغلب المعنى الخاص الشائع وهو انه يسمى الايه؟ استفدنا قاعده تفسيريه ان كلام الشارع لا يحمل على معنى مهجور ولا على معنى شارع ملفوظ وانما يجب حمله على معنى ايه؟ على معنى غار الشارع. طيب يوقف المثال تفاسير الشيعة مبنية على ايه؟ على معنى لغة الغابات شاذ مأجور. فبهذه القاعدة نفصل تفسير الباطني للقرآن الكريم. أو جماعة الذين فصلوا الاستواء على أنه استيلاء يقولون اللغة لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا معنى مأجور وإن اللغة تعرف الاستواء بأنه ماذا؟ العلو. أما الاستيلاء معنى الاستواء هذا معنى ايه؟ نادر او معنى شاذ او معنى منحور او معنى مهجور. لكن علمة اللغة قد قال ليس معنى الاصل. يعني هذا ليس معنى في اللغة الاستواء بمعنى ايه؟ لانه يتضمن معنى قبيح في حق الله. ان الاستواء لا يكون الا عن ايه؟ عن نفسه. اذا معنى كده ان الرحمن على عرش استوى. يعني استوى يتفاقم العرش. هذا يليق وصفا بالله. والاستيلاء لا يكون الا عن غير ملك. لما يقول زيد استولى على ارض عمر او على ارض اذا كان يملكها لا. لما نقول الرحمن على ارض استوى يعني استولى لما لم يكن يملك ايه؟ هذا معنى لا يليق في حق الله ابدا ابدا. لما الاستواء معناه ماذا؟ على. إذا عرفت فائدة هذه القاعدة يا طالب العلم واضح. حمل كلام العرب على دين حمل كلام الشارع على الغالب الشائع من كلام دين العرب واضح. والخنزير هو الحيوان المعروف بهذا الاسم. وقال الشارع قال او لحم خنزير. طبق لحم خنزير قال ايمان فوقاه ابن عاشور ايمان الى طهارة ذاته. كسائر الحيوان والترخيص في الاندفاع بشعره. وقد كانوا قديما يستعملونه في الفراش. هذه مهمة في الشهيد الثالث ان ربنا قال او لحم ايش؟ تطبيق خاصة اللحم. الى هذا تقديس اللحم بالتحرير اشارة الى ماذا؟ الى عدد نجاسة ذات الخنزير. وانما تحرك ماذا؟ لحمه في لماذا؟ بفوق الشهاد ويستعملونه في خياطة الايه؟ الجروح. الصحابة قديما كانوا يستعملون شعر الخنزير في الخراطة، يعني الخياطة، شيل من الخياطة يعني. واضح؟ فبعد هذه المقدمة استفدنا منها ماذا؟ ثلاث ايش؟ ثلاث قواعد. طبعا ربنا قال لحم الخنزير، لا تسأل بقى لماذا حرم الله الخنزير. ليس من شأن العبد أن يسمع، إنما من شأن العبد ماذا؟ أن يسمع وأن يطيع. كما قال قول المؤمنين: إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعت وإيه؟ لبعض الناس الذي يحاول فلسفة التحريف عليه الخنزير يأكل نجسات، فرغم ما أتيت به ولا نطيق النجسات، وأضعفناه من ذمات الجن مغموم. هل نصبر على نفس هذا؟ لا. جواب لا. جواب لا. ثانيا، إن هناك استكشف في جوبة سيراتية تجد في كذا، هذا ما اكتشفناه بعد 14 قرن، إذا في أشياء أخرى لا لم تكتشف. إذا ما لنا أن نبحث ولا أن نفتش، لأن الله يعلم أنت به. ذلك المرأة سألت سيدة عائشة، قالت: يا أم المؤمنين، ماذا بحاجة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وإن عندنا تصيب اليوم اسمها قمح، تكلم مسألة شرعية ولا تقنع نفسها مش مقتنعة بموضوع اللقاء. قوانا مش مقتنعة بالكلام، لكن سبحان الله في الموضة ما فيش قمح. لو لبس البنطلون بس 16 الآن ليس 16 خلقيق. أيوة بتقنع وتقنعني، ليس رفضت صفرة وعريضة كده خالي زيادة يقولون هذا الصوم ايه؟ اقنعني. ما عنده قناعة، يقول لك هي الموضة كده صح؟ إذا سلم عقله للايه؟ للموضة، واتبع الموضة حسب القدسة للايه؟ وإذا كل ما قال الله قال رسوله الدنيا كلها وقفت في ذاك. ليه؟ القناعة مش مقتنعة. القناعة مش مقتنعة بالموضة. ما لك أنت بهذا؟ والله يعلم انتم ايه؟ انتهى الموضوع. لذلك عمر لما جه يناقش شروط الحديبيه مع ابي بكر، ابو بكر قال له ايه؟ قال له: يا عمر هو رسول الله، انت بتناقش مين؟ انت بتناقش مين يا عمر؟ هو رسول الله يا عمر، ولن يغزيه الله. هو رسول الله ولن يغزيه الله. وليس النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك تسقي في هذا، إنما قد تفكروا في آلائه، في آلائه لا قد تفكروا في شرائع الله، ما قد تفكروا في أحكام الله، تفكروا فيه في آلائه كما قال تعالى في وقت المؤمنين، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بس يتفكرون في الشرائع الحلال والحرام. لأن هذا ليس بشاعر أن تعب، والعبد ماذا؟ مأمور صحيح، مطيع، تامع، ليس من شأن أن يسأل. نعم، ليس من شأن أن يسأل. أنا أنتبه. واضح. فلا تسأل لماذا حرم الله الخنزير، ويا أم أخوان لا حرم الخنزير في كذا وفي كذا. الجواب: والله يعلم أنتم ليه، لا تحلفوا. إنما كان قول المؤمنين: إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إن شاء الله. طيب، هذه أول مسألة معنا. المصنف هنا قال: تلك النجاسة في الكلب والخنزير ماذا؟ طبعا، هذه المسألة الأولى في قياس الخنزير على الكلب. في قياس الخنزير على ايش؟ على الكلب. قلت ذلك لأن النقطة جاء بماذا؟ بنجاسة الكلب، لعاب الكلب، ظهور لا يحدث، ظهور لا يحدث مجرد غزي للكلب، أن يكون سبعا شهرا بالشراء.

موجودة هنا موجودة ايه؟ ذلك الصراط الحق في حاكم مشترك بينهم. ما هو الحاكم المشترك؟ الإشقاء. لكن هذا هو موجود فين؟ عندنا في مسألتنا. ولذلك لا قياس في الإجابات. يعني واحد يصلي صلاة الليل يقول لك صلاة الليل نهارية، يصلي صلاة النهار يقول لك صلاة نهارية، يقول لك مش عدة تلقاها في الليل ولا عدة في صلاة النهار، بدليل في صلوات نهارية فيها ايه؟ لا راحة، وفي صلوات ليلية وفيها ايه؟ إكراه. ومفيش علاقة بين ولا عارف. لا قياس، لا قياس على مقصود. يعني لو عندك شيء في الشرع له حكم مقصود ما ينفعش تخش عليه، لانك هتضيع الخصوصية بتاعتك. زي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين أصدر بأحكام منها أنه يواصل به الصيام. ما ينفع حد يخش للصوم. عند ربي سيسعدني وإيه؟ إذا ما إذا لا قياس على مقصود، إذا أولا لا قياس على نص، لا قياس في الإجابات، لا قياس على مقصود، رابعا لا قياس مع الفارق، يعني لا قياس مع الفارق، عشان نقيس لازم المقيس يوشي المقيس إيه؟ ليش؟ واضح. لكن من فاتح في حاجه اسمها قياس معين زي اللي خاطب الحائط على الجنب يقول له قياس كفاف. ليه؟ الجنب يمكن يرفع كلامات وين؟ في نفس الان دخل ولا لا؟ الا سبعه الجنابه. ما دخل سبعه ويحفظ سبعه الجنابه. لكن الحائط لا يرتفع حيث لا يشايف الا سبع الناس. إذا لم يفتح من كان غير مريد على من كان مريدا، على من كان مريدا أن يفتح تقيس من ليس لها إرادة على من له إرادة، يبقى يقول لك هذا يحرم على الحائط إن هي تمس القرآن كما يحرم على الجنب لنفسه في الخلاف. الحائط لا يمكن أن تفتح أيضا تقيس. يبقى اسمه قياس بعدين. لا فاسمه الان القياس وما اسمه سوء الثاني ايه؟ قياس. وضبط ما تريد الان على مسألتنا. كيف يفعل قياس الخنزير على الكلب؟ محمد اجاب لا قياس فيه. لان عندنا ما هو الخط اللي اكل له في استحسان آلية المشركين وآلية المشركين يأكلون فيها الخنزير أمرهم أن يقتلوها ولم يأمروا بالتسبيح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ فلو كان التسبيح واجبا اختلفنا سبع مرات لقال لو أرسلوا آلية المشركين إيه؟ لكن لم يعلم. وأما الأجاب قال لا أنا ما عنديش إلا أقيس عليها. ما هي إلا استنكار من دعاء الكلمة؟ في علة؟ فيش علة. يبقى ما ينفع أقيس. الشرط قصر الحكم على ليه؟ كأشرح.

في سلام على طهارة لعابه وشعره وولده. يعني ايش حتى تقول لما نقص على شيء اخراج بغيره. لما اقول الان محمد واحد وزيد محمد وعليه مستحقون الجائزة وغيرهم. لما يجي الشارع يقول من لحس الاسلام رمت فكأنما رمت يديه في لحظة الدين ودم. الناطق يعني ايش؟ صولة صمرة الكوتشينة عامل العبد يا العبد يدفع. شوف يقول فقط يديه في لحظة الدين وايش؟ ودم. وفعلا الله يحفظه. وجماعة في يعني يلعبون هذه اللعبات الصغولة بشيء من أخلاق ايش؟ خنزير. إذا عشت بشيء كده من بلالة الخنزير ممكن بلالة في أسرق ما يقوم من مكان مقام. دي بلالة. ربك يناديك ويقول لك الله أكبر. وعندهم شيء والله جانا أحيانا في سياسة ايش؟ الخنزير. يبقى جالس على البحر الشاطر هذا الصبح وممكن يبقى في راشد في ميته. كل ما انا اقول لك يا اخي لا لا تخسر من اخويا مخدوع سعيد هذه ربنا يجيب. الشاهد نقول فلما نصر على لحظ الخنزير ودمه اخرج معنا من اللعاب والشعر وحمدان كاملا خصوصية لعاب الكلب. فما ينفع تقيس لعاب الخنزير على لعاب الكلب ليه؟ لان لعاب الكلب خصوصة بقوله إذا ولغ فيه الكلب وبما أمر بالتشريع والتدريس. إذا لعاب الكلب لا حكم خاص وقلنا من المخصوص إيه؟ لا يخاف عليه. تاسعا ولا ينسى من كون الخنزير شرا من الكلب من المقررون من لعاب الخنزير الذي فيه أما إذا الخنزير شر من الكلب وبالتالي طالما الخنزير شر من الكلب واضح إذا لعاب الخنزير يكون أنجس من لعاب الإيه. طيب هنا بقى نتكلم في هذه المسألة في نقاشية سريعة. هل الخنزير شر من الكلب؟ الخنزير شر من الكلب والكلب شر من الخنزير. مش لكن الكلب لا عبد الرحمن وجاره ان يجب عليك بس نجاسه دعاء كفك سبع مرات لامره عليه الصلاه والسلام فاتيا بالسجن سبعا ولفات مضارعه لما تدخل عليه دام الامر يزيد به الوجود. وفي الرواية الأخرى بس السجون هنا كما هذا قوله سبع مرات وقع العدد هنا العدد سبع مرات لكن الإعراب نائبا عن المفعول المطلق. طب المفعول المطلق بيفيد ايه في اللغة؟ لما اقول هجم الاسد هجوما كلمه هجوما دي اعرابها ايه؟ مفعول مطلق. من المفعول المطلق هو الذي ياتي على صوره ايه؟ على صوره الشيخ اسم نكره منصوبا ياتي على صوره ايه؟ هجم الاسد هجوما يبقى هجوما مفعول ايه؟ مطلق ياتي للتاكيد او للبيان لكن هنا جاء للتاكيد. لما اقول بقى قلت فيه ان لو جاء نائبا وعن المفعول الحكم للتأكيد على التسبيح والتأكيد ماذا؟ وجوب انك اركبت عن شيء يبقى اوجبته لان السنة فيها التأكيد. لما قال ايش؟ اما نتوضا بلحوم الغنم قال ايه؟ امشي وتسالك والاصل اللغوي إشادة العدد إشادة العدد للحق في لغة العرب. لما يقول سبعة إلا هي سبع حق لأن العدد في اللغة يفيد إيه؟ حق خلف هذا لأن بعض الناس يقول لك لا العدد في اللغة لا يفيد إيه؟ لا يفيد الحق. هذا كلام غلط. الأصل في العدد أن لا يفيد الحق إلا أن تأتي قريبا زي إيه؟ لما تيجي تقول لي انا افتقدت عليك وانا 100 مره 100 دي مش ممكنه انك تفتقد عليها ايه؟ 100 مره. يبقى 100 هنا معناها ايه؟ الكثره مش ال 100 بعينها تمام؟ يا مرتاح انت افتقدت لهم ايه؟ تركيبه تركيبه ايه؟ كثره مش المقصود ترجيع يعني لو اتكسر لا 71 لو ربنا يغفر لهم فبيشتغل الكفر. فتبعت هنا إفادة العدد مفهوم الحق. قلت رابعا أن القول بوجوب التسميع هو قول ما من الصحابة. أشهر أبو هريرة. إذا أن القول بوجوب التسميع ده الصحابة لم يخالفه أحد. لم يخالفه أحد. وابو هريره هو راوي الحديث وراوي اعلم بما يروي من غيره. يعني ايه الكلام؟ مين اللي دخل الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو هريره. يبقى مين اعلم الناس بهذا الكلام ومعناه؟ ابو هريره. ابو هريره لما سئل اوجب التسبيح. يبقى لا يجوز انا ان اخالفه اللي هو الاعلى بوحى والاعلى بما يروي. خامسا والأرض وجوب التسبيح يذكره خصوصية أحكام الكلب في الشريعة وأن نجاسة دعاء الكلب نجاسة خلق الله أشد نجاسة في الشريعة تشوف إليه وعكس كده أشد نجاسة نجاسة سعاد ليه؟ إنه أوجب فيها كفارة سبع مرات. وأخف نجاسة نجاسة المسجد أو بول السفر الرضيع لأنه أوجب فيها إيه؟ الله تمام؟ قلت سابعا وقد جاءت عشر روايات سبع منها صحيحة سبع منها صحيحة وثلاث منها احتمالا على وجود ماذا؟ تشبيه للمحتمى به، وذكروا كثيرا من القول الأحمد الذي كيف استعجل؟ وكنت العليق والاعتذار ما تأخر عن استعجل؟ بعدين ايه؟ أنا عايز لك واحد يحسن تقول لك لا تتأخر عن استعجل. هذا التكرار في كلامه ايه؟ وجوه وتأكيد على حدود الساعة 9. ولما جاء السبع شويات فيها فليغسله ايه؟ يغسلوه سبع مرات. إذا تكرار الروايات في التسبيح يدل على ماذا؟ على تأكيد الشارع على التسبيح ما يدل على الوجوب. كاملة. ولما كانت نجاسة تعاب الكلب دقيقة لا ترى بالعين شدد فيها من وجوب التسبيح لعدم إمكان معرفة الإلقاء من عدم. يعني لما نقول مثلا جلد البول أنت تراه بيت يعني فلو غسلته هتقدر تتبين حصول الإلقاء ولا لا؟ ها؟ لو في كف دم نجس هتقدر تتبين وجود الإلقاء ولا لا؟ لكن نجاسة لعاب الكلب بنجاسة رقيقة لا ترى بإيه؟ لأنك لا تعرف حقيقة الإنقاذ. واضح. قلت كما تأمنا قلت أما الرواية التي فيها يحصل ثلاثة أو خمسة أو سبعة هذه الرواية فيها ضعف بحجة من قال إنه لا يجب التسبيح ممكن يشتت الكفرات ولو من الواحد تستدل بها رواية ايش؟ ضعيف. ويمكن حملها على معنى لغوي أو سبعا يعني بل سبعا. لأنه أحيانا ثلاثة أو خمسة بل سبعا. إذا ذكر هذا التأكيد على ايه؟ على السبع. طب ليه ذكر ثلاثة وخمسة؟ ليؤكد على ايه؟ على السبع. قلت تاسعا والفعل المروي عن ابي هريره لانه كان يغسل ثلاثا لا يسكت عنه وانما السابع قوله بوجوب التسبيح رضي الله عنه. فراني اكتفي بمسألتين هذا اليوم. مسألة فتاة نجاسة فتاة قياس نجاسة لعاب الخنزير على لعاب الكلب ومسألة وجوب التسبيح وبقيت معنا مسائل في الأسبوع الشهر إن شاء الله. يقول الشاعر لم يؤمر بقتل الخنزير فلماذا يقتل عيسى عليه السلام الخنزير اخر الزمان؟ طبعا هذه احكام خاصه بدليل انه وضع الجزيه ايضا اخر الزمان واذا ما الجزيه لم تضع الان وفي ذلك اشاره الى ماذا؟ الى ان الخنزير محرم في شريعته اصلا ولا تبع. وكذلك وضع الجزية جيد وهيخيروا ما بين الإسلام والإيه؟ والقتل، لكن هو الآن مخير بين ثلاثة أشياء، الإسلام، القتل بالحرب يعني، والجزية مع حفظ حياة. يقول هل يجوز القول على هذا السؤال الذي استعجلته؟ قول حسبنا الله ونعم الوكيل على شخص ظالم، هذا ليس دعاء عليه. هذا ليس دعاء عليه. نعم سيشرح بصورة صيفية جميع أبواب الفقه وعايز تغني الصلاة. نريد تسجيلا مكتوبا او صوتيا لتفسير سورة يوسف. التسجيل كله موجود على الموقع في 27 يعني خاصة كاملة في تفسير سورة يوسف. ذات الوجه ورأى أنه لا يستطيع أن يزيل هذا الوجه، فإن استطاع أزاله ويجب عليه إزالة هذا الوجه، ولكن متى لم يستطع فهو معذور إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق. يقول: ما حكم الزواج العرفي؟ إذا كنت تقصد الزواج العرفي، الزواج الذي يكون بين شاب وفتاة غير ولي ولا شهود العدل، فهذا ليس زواجا أصلا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين حاضرين، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حتى ولو كانت سيدة. قال أبو هريرة: كنا نرى الزانية التي تزوج ماذا؟ نفسها. واضح، فهذا نكاح باطل ويجب فتحه، لأن رب العالمين أمر أمرا شرعيا الجاسم العاقل للنكاح المرأة بإذن الله، فانكحوهن بإذن ماذا؟ أهلهن. واضح يا طلبة العلم. أما إذا كنت تقصد في النكاح أو الزواج العرفي اللي هو غير موثق، يعني واحدة عندها معاش لزوجها وتريد أن تحفظ هذا المعاش لا يضيع عليها، فتتزوج رجلا بولي وشهود ولكن بغير تمليك عند المأذون، فهذا الزواج صحيح ولكن يحرم عدم توثيقه، لأن ولي الأمر أوجب ماذا؟ توثيقه، وبالتوثيق من حفظ الحقوق، خاصة أنها بعدم التوثيق هنا تأخذ ما ليس ليس حقا لها، ولكن لا نقص نكاحها بأنه ناقص ولا زنا، وإنما نقول هي آثمة بعدم التوثيق. إذا النكاح العرفي له معنيان: الأول هو نكاح من غير ولي ولا شهاد، هذا باطل ويجب فسخه. وقال أبو هريرة: كنا نرى الزانية التي تنكح لها. أما النكاح العرفي المعنى الثاني وهو الغير موثق عند من؟ عند المأذون. هذا صحيح ولكن مع الكسم، مع الكسم. نعم. كان جواب الأول لو طلعها على الورق قرار عندوش مية طلاق لا يقع الطلاق، ولكن اقول لا يجوز من بعض الناس عشان اسمه لا يخش الجيش يوم يطلق امه يبقى هو العائل الكبير لامه فما يخش ليه الجيش، هذا حكي لا يجوز، وهذا لا يجوز في الصلاه. يقول: انا اعمل في شركه تاخذني شركه احيانا لمباريات الكره ويعطيني فلوس، فما حكم هذه الفلوس؟ ونتكلم عن مسألة مشاهدة في مباريات الايه؟ مباريات الكرة، وتحصيل مال مقابل هذه المشاهدة. طيب، سيأتيك تفصيل في مسألة الكرة هذه في وقت يسر، ولكن أرى أن لا تفعل. لله يجوز اتخاذ اللهو وسيلة لإيه؟ للكسب. ولا يجوز اتخاذ اللعب وسيلة للكسب. ولا تضيع الوقت، ورب العالمين عوض عليك. رجل يولد منتجا معينا الى احدى الشركات، فقامت الشركه باخذ مبلغ من المال منه ظلما وبدون وجه حق، هل يجوز لها ان يسترد المبلغ بطريقه لا ترتب عليها فتنه او مشكله اذا تيسر له ذلك؟ اقول: اولا راجع الشركه، ممكن يكون الشركه عندها ايه؟ عندها خطا ولا تدري انك صاحب حق، هذا اولا. ثانيا الوحي والانتفاع يفرض عليك حرمان صعف واقرب اليه صحوة صحيح. يوسف عليه السلام قال للغرباء لا تستريك عليك في اليوم يا الحرمى ولكن والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي اهل الاسكار بك ابو فانسوم وقال رخاء الشركة ممكن تكون عندها شبه افضل النتائج من فيها الشاشة لهذا الكوب ممكن ارد صلاة عشر وانا ارى بخمسة صحيح. فهل هناك حكم شرعي ملزم ان يكون بعشرة؟ لا هناك حكم شرعي ملزم وليس هناك حكم شرعي ملزم ان يكون بخمسة. طيب يعني انا اقول اصبر في الجواب على هذا السؤال. يقول هناك احد الاخوة ينفذ على هذه المجالس التي هي اصرف واغلى الهدوء حيث ان الناس فيها الى قرر وقرر بحجة قولي للاخوة ان الشيخ حصل عنده اشياء في العقيدة فلا تحضر له حتى تثبت عقيدتك اولا. انا اقول اولا هل هذا الاخ له موصل الكلام على الدعاء او المشايخ او طلبة العلم؟ ليس له هذا المنصب. إذا كان له هذا المنصب لم يتكلم. لكن إذا لم يكن له هذا المنصب لماذا يتكلم؟ لماذا كل الناس يريد أن يكون شيخ ربيع؟ شيخ ربيع واحد مش 100 ولا 1000. لأن اليوم بعض الناس يعني هو يغار غرورا ويعتقد في نفسه أنه صار في مرتبة يمكن أن يتكلم في من؟ إلا جرحا وتعذيبا. هذا مغرور وهذه المسألة لا يتكلم فيها إلا من وصف الدكتور فخر الدحلية طالب الحج حوله وهذا ما كان يدعو شهادة النقاد كلمة شهادة إليه وضعف القداد في طريق عشرات الخطوط لا يتكلم فينا إلا من بلغ هذه المرتبة أن يكون جابر. هو يقول عنده اشياء في العقيدة ما هكذا يكون شرط العقل في الشرح ان يكون ايش الخطان بين لنا هذه الاشياء التي عندنا في العقيدة وان تاتي للدليل عليها وانما ادعى كل رجل الدعوة لضاعت اموال الناس ودماء الناس واعراض الناس. فمن من الناس استيقظ من الكلام كما قيل ما من احد الا وكل ما فيه فتذكر. فهل هو عنده دليل هذا اولا؟ ثانيا هذه الاشياء التي يذكرها اين هي؟ هل يذكرها؟ واضح هل يذكرها؟ لكن مجرد تقول عنده اشياء هكذا طيب بين لنا هذه الاشياء ان كنت صادقا. ثم ثالثا لماذا لا تاتيه ناصحا بهذه الاشياء؟ وانا ادرس النصيحة حتى تحذر وتحذر مني هكذا وتقول لا تحذروا له. هل انت نصحتني هي ام انك لم تنصحني؟ والغرض النصيحة قبل ان تتكلم في الشخص هو اليه النصيحة اولا. فانت لهذا تقول قد فعلت خيرا لاخيك وفعلت خيرا بماذا؟ بنفسك وفعلت خيرا بمن؟ فإن أتركت تأتي نصيحة فيما أخبرت لك في خطوة بمن شغلت لك وحفظت بذلك الناس منها لكن أنت تتكلم هكذا كأن أعراض الناس صارت داحة مباحة. ظلت اليوم الورع في الناس صار كل واحد يتكلم في كل أحد بلا ضابط فرعي وكأنه ليس هناك حرمة للأشخاص. قال لنا هذا هو منهج السلف. لا والله السلف كانوا احرص الناس على ماذا؟ على حرمة الناس على حرمة الناس واجد الناس حفاظا على هذه الحرمة. كانت تقول ان من تكلم بهذا الكلام رد عليه مرات ومرات ومرات لانه اخذ كلاما من ثنايا الكلام يعني مثلا سبيل المثال قلت انا ولا يوجد على ظهر الارض اليوم من هم بوجه العلماء الثلاثة الشيخ ابن باز الشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين. فهو اخذ هذه العبارة وترك كلمة بوجه الايه؟ المشايخ الثلاثة حيث انا انكر وجود عالم على الارض. لماذا؟ 50 آية من المتشابه في القرآن زي ما هو الذي في السماء إله وفي الأرض هذه الآية تحسب ليش؟ عشر في السابع هذه الآية تحسب ليش؟ وجوده في كل الآية متشابهة فقال ماذا طبعا أنت وجدت آية متشابهة من القرآن؟ قالوا لو أردوا أن نباتك إلى المحر قالوا كذلك إذا وجدتم كلام شيخ الإسلام يحتمل التشبيه فردوه على كلام شيخ الإسلام المحكم الذي لا يحتمل المعنى تشبيه كذلك إذا وجدت عبارة هذه العبارة مشكلة هذه العبارة مبهمة هذه العبارة محتملة فكم يجمع الكلام والكلام والكلام والكلام والكلام الذي يفسر ماذا هذه العبارة واضح كما تأكيدا على مسألة بالتخدير وانا اقولها ولا بالزفت لذلك نفسه واقول والشرطة موجودة والموقع موجود ما تكلم احد في مسائل التخدير كما ولا كيف ولا كثرة كما تكلمت انا شخصيا وعندي الدليل قلت الى موقعي ومن شكرات وقتي مما يجلس هذا المجال وقال كم من وكيف لا يكاد يمر ذلك الا وانا اتكلم في المسائل المتعلقه بالمدى سواء التخدير سواء ولايه الارض سواء سواء سواء داخل وانا اقول لك ارجع الى الموقع واستمع الى ما يعني شوف يعني احد الذين ورائي بهذا هو ممن حضر عندي شرح السنه كامله للامام هو ممن حضر عندي شرح فرقه الخوارج كامله في سنتين كاملتين وانا اتكلم عن الخوارج وهذا الكلام قبل كم سنه او ست سنوات من اليوم يعني هذا الكلام ليس يريد هذه الايام ست سنوات وشرح السنة قبل ثمان سنوات وفي هذا الكلام قلنا عن شروحات أخرى الطحاوية والوسطية شرح فتح المجيد وكتاب الإمام الإمام البخاري فتح البخاري مسائل الكفر والإيمان مسائل الكفر والإيمان شرح السنة للبلبهاري نعم مسألة الحوض والأصول الثلاث وكل هذا مشروح وموجود منه ما هو موجود مسموعا ومنه ما هو موجود مكتوبا الذي يقول هذا الكلام هل يقول بالعلم ام يقول بغير علم رب العالمين يقول الا من شهد بالحق وهم هم يعلمون والا فالله الموحى والا فالله الموحى وهو الذي يحكم ايه بيننا كما قال رب العالمين لا حجة بيننا وبينكم الله ايه يحكم بيننا واليه المصير واليه المصير وطبعا كثير من كلام بعض الناس اعلم انه في حقيقته انما يخرج عن حسد وعن شكر عن حسد وعن شكر وانا اذكر في هذا يعني شخصا ما يعني يتكلم في مثل هذه الامور كثيرا ويقول حسن وحسن وحسن وحسن الى اخره واضح فهذا الشخص مما انكر علي شخصيا يعني هو كلامي وهذه دائما سنه رمت بدايه وانسلت رمت بدايه وانسلت وقد حاولت شخصيا ان ارد على افكار هؤلاء لا يسمعون لا يستجيبون حاولت جهدا ايضا انا اتالف قلوبهم سبحان الله قلوب نافره فاذا اقول لك انا يئست ماذا من كثير منهم لان الشاعر يقول كل العداوات توجى اماتتها الا عداوه من عداك عن حسدي وقد يئست منهم صراحه مرتين ووجدت ان ترك الرد ماذا افضل يعني احدهم لما قيل له طب احنا سمعنا للرجل كلاما وكلاما وهذا كتاب وهذا وهذا قال السهولة غير هذا يذكرني لما فعل بشر المريسي لما كان في الحرم وتركه الناس والتقوا حول الشافعي فقالوا هذا الشافعي الذي تقول فيه كذا وكذا انظر نفسي اكذا من حولي فقال لا أولنا متغير الشاب يتغير. فإذا ما تعدت بهذا وتعدت الشاب رحمه الله تعالى واسمع، لم ينقطع الناس عن هذا أبدا، ما عشنا. وإن كنت أردك إلى الخطبة السابقة التي كانت على المنبر في الدعوة وعنوانها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حكيم. مصيبة الإنسان في حسد الإنسان عن لسانه، أعطى الأعطاء عليه لسانه، ولذا شكوى الاعضاء جميعا من اللسان كل يوم تقول له اتق الله اتق الله فيه، فان استقمت استقمنا وان اعوججت ماذا اعوججنا. واحشروني في هذه الكلمه وان قالت، فاني كما كان يقول الشيخ الالباني مقصور ولكن عندي ما هو اكثر، ولكن اوفر وقتكم واوصيكم خلاصه بهذه القواعد الخمسه. اولا انا ترجو الى موصي بالكلام على الناس رحمه تاكيدا. ثانيا اقول، هل هو نصح وتوصل الي بالنصيحه؟ هل هو تبين الامر وتثبت منه؟ رأى ثالثا، هل هذا الخطأ الذي عشت مما يوجب جرحي ورد الناس عني؟ خامسا، هل هناك مصلحة أصلا في ذكر ذلك أم أنه ليس هناك مصلحة؟ فأنا أرجو هذه القواعد الخمسة، فإن لم يلتزم فالله ماذا؟ الموعد. الله موعد، وليس عاقلا من يولد حتى هو بنفسه ومن يحفظ قبره ماذا؟ بيده. فأعراض الناس حوله هي والله حكم، وكم سقط فيها اطلاق لم يقوم. واذكر رجلا كان من الدنيا فلا يكاد يسمع في ايامه الا هو، فاول ما نال من الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى سقط سقطه بحيث نسي اسمه ودرست من ذلك، مع انه حي الى ساعه العيش هذا. ولقد اتهم الشيخ الالباني بشيء من الخرق وكذا. سبحان الله، هذا رجل ضاح، مع انك كنت قديما لماذا تدخل مسجدك الى مكتبه الاشرطه نصف اشرطه فيها لماذا؟ لهذا ما يكاد يقع لحمة في الوعظ الا هذا الرجل. حتى قال الشيخ الالباني نفسه، قال انا شخصيا كنت استمع لماذا؟ لاشرطتي. شوف لما وقع الشيخ الالباني انقلب على وجهه خطر كل شيء ولم يعد له ذكر في وجهه. انا احذر من يحرق لسانه في الناس سنة الله في مثل هذا، انه اذا اراد بهذا ان يعرف ان يعرف، لان الله يعذب الانسان بنحسه فضله. واخلاق الناس لا تحمله الى المسجد، على كسر على كسر رقبتك قتيلا لا يصح فيه ولا يذكر احد في الناس. واعتذر باقوال وهو كسر كذا، واعتذر باقوال كما ذكرت كتابا هذا الرجل الذي ملا الدنيا من رمضان الحج من الفجر الى الظهر، من الفجر الى الظهر 13 نفس كان يشفي ياتيها للتكفير يبلغهم ثم يقوم، ياتيها للشفع يبلغهم يقوم، اهل الاصول يشافي الشمس وشافه من الفجر الى ليش؟ الى الظهر. شوف الكلام هذا قالوا الله يصبروا، وهذا اخر ما فيه هذا احده يعني قال في كلاما كنت واقفا للجوار واخر صاحب الوقع موجود حيث الزرق وقال كل ما محمود السيد هو يعمل في جميع شخص فاقول محمود قال جاء مترسل في حق الله قالوا الله نقول عشان كنت وقفا هل انت تعرفه؟ قالوا لا لا أنت لا تعرف الوقت الذي تتكلم فيه أنه حتى ما يتوقف الذي تتكلم فيه لا تعرف لم تسمع له ثم تقول فيه ما تقول ما هذا ما هذا يقول رب العالمين لأجل كلمة حتى لا تجتمع كاملا وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عذاب عظيم وقالت تلقوا الله بألسنتكم وتقولون في أفواهكم ما ليس لكم في علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لما قال حسبك من فلان أنها كذا وكذا مع ما تصف بما فيها ولكن على وجه ماذا؟ على وجه التحسير قال لقد قلت كلمة لنضج في ماء البحر لا يجب فكيف بمن وقف انسانا على وجه التحقير بما ليس فيه بما ليس فيه اين الورع اين الورع احنا الكراقين مصيبه في الانسان في لسانه كراقيه واعصى الاعضاء على الانسان في لسانه كراقيه سالت الله سبحانه وتعالى ان يهدي المسلمين الى ان يحفظوا السنتهم فقد امسك عليك ما بين كانت تلك النصيحه الذهبيه وتعرض لرسالات العلم الكبار وهم الاخطر باحوال الناس وهم الذين لهم الكلام منصب الكلام في الناس جرحا او تاكيدا حتى وبعض الناس حاول ان ينتزع فتوى من بعض هذا العلم الكبار في هذا والحمد لله يعني بعض هذا العلم الكبار بعد ان تكلم صبح سوى الحقيقه ورد عما عما كان واخلاء رد الوضوع في هذا الرجل ثم ذهب واحتجب عن هذا لان ما وقع في ذلك الا بروايه من كاتبه فرجع الرجل عن هذا معتجرا ولله تبارك وتعالى الحمد والمن فاسال الله ان ياتي امثال هؤلاء الشفاء في زمننا هذا هذا إلا الله على الكفر كل خير